بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب الاستئذان وآدابه. درسي في شو بس آياتي في شو مانكرت آياتي كم مانكرت و هنيك باشو بيشي آياتك لبري التعلق بمسألة استئذان و داوي إذن كردنا و باس من كرد رون من كردوا. آياتي دوام فرمي وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. طبعا أم آيات هرديسة أنا وكو آياتي بيشخوي آياتي سوري نورة بيشم آياتيش كربتي باستئذانها ويو بيمباشا لخزمتا نبروين السري وشي كردن ورافا كردني يا تفسير كردني آياتك. برود قال فرمي آياتي بنجاو هشت أو أم هنا آياتي بنجاو نويا أش مسألة أوج إن شاء الله. يا فرمي: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم بعدهن ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أفرمي أي إيمان داران يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم فرمان كان با كويلة كانتان عبد كانتان كنيزة كانتان خزمة كارة كانتان وهروها أو منا الله نتان كوا نقشتو نتا تمني بالغبون لم يبلغوا الحلم واتنقشتو تمني بقنا تمني بالغبون كتشيب كان ليستأذنكم با داوي إذن تان ليبكن با استئذان داوي إذن كان بيشو يبين جورو بولاتان كي ثلاث مرات لا سي حالتا كبرغال باس يكافر من ثلاث عورات لكم لم سي حالتا كحالتي عورتا أنا با داوي إذن بكن هل بد لأسناي بابا كان مانو رون بيتو بأشكرا لحديثة كانوا إيه يقلو ما بس قولاني إسلام بريتيا لباراستني عورت بريتيا لأشكرا نكردني عورت بعكسي أوي أقر تماشي جهاني أمرو أكي قشتو تراديق لإنحطاطي أخلاقي بوني مالكان فقد بوي إنسان كخود دنيل لقالو غلبة غلبي دلو نبيت أوي كمال مقصد لمال أو نماوة أقرنا زينا كردنو بيكا وخوتنو أو جلو برقي لخوتن أبوشري لسر جادة أبوشري أو كالي ناو جيغا أكلي لمالا لسر جادة أكلي فأمشتانا تجي مقصدي بيت براسي تجي مقصدي مالا فبرودقال تبارك وتعالى مالي داناوة درقاي داناوة وبراسني عورت إذن دان إذن ورقرتن داناوة وبراسني عورت ويفرم بالسيكاتا داوي إذن بكن ثلاثة مرات من قبل صلاة الفجر يا كم حالة بريتيلا بيش نوجي بياني بوشي لبرو إنسان جلو برقي خوي أو يكبي خوتوا أو جلو برقي داك يعني جلو برقي كي بيداري لبركة جلو برقي درة ولا بركة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة هروها لكاتي نمروانا كاتي جلو برق داكن وقيلو لا عيسان عادة قوتابتي واني كدو كان دارن كارو كسابتك و تماشاكي دوري سعادي ينظوني وديتاوا يتر ماندوا وي عادة لإسلام إنسان دور حسعاتي ينظا أو دور برا قيلو لدك سريق أناتاوا أخوي قيلو ليدك ففرمين لحالتي دوما من قبل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أو كاتي لكاتي قيلوا لي لني وروانا جلو برق دا أكن. ومن بعد صلاة العشاء هلوها لدواي نوجي لدواي نوجي عشاء شو كاتي خوتنا أمس كاتا ثلاث عورات لكم كاتي عورة ويعني أو كاتيك عورة يعني زياتر ماي أو عورة إنسان دركبه جلو برق كاني بشيواز يقبه لايقن بها مكسي بيبيني فأبي لمس يكاتا داوى إذن بكري. ليس فربي ثلاث عورات لكم طبعا آية تكوشي لي فامي أقل غير أم كاتان أبو غير أم سيكات أبو هو اعتهادية أواني كناوي أن هاد لسروا داوى إذن لكن كيبو خزمتكار يعني بابلين كنيزك عبد كويلة هلو هلا قل كي لقل منالك نقش بيت التمني بالغ بون أمنته منالي مميز أو إن شاء الله تعالى ما منالك كتكيش السني التمييز بإذن خواهي قولة تبارك وتعالى دعاية تفسير كردني آياتا كان دوبارة لبوري أن باسم بيقرن قوم بستا دي سانو مراجعيكي أواكين كباس من كردوا بيا لويش باسي منالك كم كتكيش بيت السني تمييز آية أبجل لسري تيداو إذن بكا يعني كواتي سيه تمن ماني تمني منالي تمني سني تميز شيئا هو يمنال سل عورة دربك بالغ نبوة بس سل وش لعنة دربك طواني وصفي عورتك حالتي سين بريتي لا تمني بالغ بون جالي را فرمي غير أمسيكاتا أوانا هيتشان لسر نية داوي إذن جنك بلام لو سيكاتا بداوي إذن بكن لبرتشيش أو سيكاتي دياري كر شوكا إنسان أو كسان بيوستيان بلا مالا توبلي بردام بداو إذن كان أمش براسي جواني إسلام مش قدرو سكا همش بداو إذن كي بلام داو إذن جنكي مطلقا هني جار حرج درو سكا إنسان توشي شر مزهرية بلوشي هني لهني حالته باوكي دايكي يا السيدة كي خاونكي خوي ببيني لا يقونا قون جاوبي فبوي أبو وسطيتا ما مناوان دي كرلم بالاو بوشيش أفرمي ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن غير أوسيكاته طوافون عليكم هان لقلتان زور تيكالاو تانن زور بسرتان دين ودرون دقرن بويا أما بريتي لم آيات وإسلام أم أصلي هي حتى لباسي بشيلا كاتيا كشون دمي بشيلا بيسا يا باكا خوتان زان بشيلا هالنا ومالان فبويا تماشاكي إسلام شون دمي بشيلا بحبيز داننا هوا يكيق لأسبابه كان جيقل لوي لواني هرخوي باك بيت بلاميك يقل حوي حديثة كهت وفرميلي أنهن من الطوافين عليكم والطوافات أغيب بشيلة لو أجالاني كزول دوري بريدستان أقر بلين بيسو تفاقتان منجلة كانتان قابة كانتان بيزدكا خوارنة كانتان بيزدكا مش قد بو خلق دروسك هر بوی پیامبر عیسی صلیم لعاب دزنیجی گرتو کبشیل دمی تخصو. اگر نه آوان کیته مشقت بو خلق درسته. یه و سیری بوی چنجار خدمت آن کم کاتی باسی اسلام کین همیشه میتیره بر چاوی خود هایت مالک ولا گرکیک ولا شهرستان دانیش توی تو نه ام اسلام بو همون ملت و مجتمع و قوم القایقاتو بو شهری هاتو بو لادی هاتو بو همون چینو توی جهاتو. فهر وقت تونی تو اسم مالکان گوراو پشیل کم تر دیت بردس. أجرنا من حرخوم للجياني خوميم أوسا لأنه حوش النان ما نخوار حميشة بالشيلة لكادنا نخوارنا أتلاينانك حميشة يعني وقاعد أبو يستز جيانك قراء وخلق شنو تمال وسبل الدروس بو ومش مش تعال الدروس بو أكيدنا أوسا بالشيلة دور بد لدور بردس خلقه براسي أوسا نعلم لكون قديم بويا حتى أكو أم اشتعال دروسنا بو كيس دروس بو هبونا وخلق جاء فالرزقال تبارك وتعالى أفرمي كذلك فرمي كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم خواهي قولا أوها آيات كاني خويتا نبرو نكاتو خواهي قولش الزاني چي برجون دي أويتي داية ودانايا لو حكماني بوتاني داعنا أوها تب دانايو بزاناي وداينايو بوتان بويا بيجي بجيب كانوا بيروي ليبكن باشان سورتك يا بلى سورتك لو آيات وديت سر آياتك شيخي نوي هني رحمه الله لبردس أنا موجودة. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلمة يا موت ماشان تمن مانيا سيت تمن تمني منال قرآن باسكر تمني منال وثمان شيء إذن آسعية أو من عليك أنك شو تتمني تميز إن جاء للتميز ودس بيك تاوكو بيش بالغ بون بيش بالغ بون كبريتيلا شيء بمعنى أو سنة بريتيلا سني تميز أو سنة بريتيلا سني تميز شو كم منال ضوي إذن ناكا. أما لما نالي درشو قشت السني تميز كأو انتقالي ذهن بو أقرنا منالي منال بو بيش سني تميز بو ضوي إذن ناكا. كلا منالي درشو قشت السني تميز يتر أم باسا باسي سني تميزة أو انتقالي ذهن بو أم باسا باسي سني تميزة حتى أقات بالغون قشت بالغون. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلمة أقر منال كان تان منكم يعني أيها الأحرار أيها المسلمين والمسلمات أي مسلمان أقر منال كان تان قشت تمني شي قشت قشنا تمني بالغون فليستأذنوا سيك أمرك الله تبارك وتعالى فلبا داوي إذن بكن فليستأذنوا لسريان داوي إذن بكن أجر بيستيان بين جروب ولاتان لشكاتيك بنوسن في كل الأوقات لهمو كاتيك شكا تواوغ شو تتمني بالغبون سيكاتك بوكي داندرا بووي قل نقشتو تبالغبون هالا سني تميز نقشتو بالغبون أما منال بي سني تميز بو اعتيادي أو بي إذن جبيت جرو شكا أوشتان النازاني منال من الله اشتانا نازاني أفري. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلمة فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله بعد داوي إذن كان لهم كاتيك وكوشون قورا كان داوي إذن كان بيشوان قورا كان داوي إذن كردو أبي أوانش داوي إذن بكان بردقال فرمي كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم وهي قولش آية كانية وابتن رنكاتو وهي قولا دانايا لتشريع كانية وزانايا بويكا تشيبو خلق تشريع كا كواتا أما أو باسبو كوتم خلق تقريبا أمرو وحالبون نسخ بوتوا وأم آياتان لشون إخوين ماوا بلان الراسي أم حكامان نسخ نبونتو وشرع إخوان وحكم إخوان بيوزة لسر مسلمان بياديكا وجيبا جيكا كواتا إستا أويك باس ما قال لسال استئذان شي ما نحاصل كل يا كم هل مالك لدو حالة بدرني يا مالي خوتا يا مالي غير خوتا مالي خوت يا بس خيزان لماله ويا خيزانو مثلا كر كتش أوان لماله ويا لكروك شكاني خوت يان غير أوانيان لقلايا غير أوي لقلبه يا مثلا خشكتا يا مثلا دايكتا لو أني كما حرمتا بلان بوتيج حلال نية بروتي دايكت يا بابا جلو برقيكي وايل بربي دايكت ببيني يا خشكك يخوت ببيني يا حالتي سيم هل بيقاني لقلعه كهوش ديسانه وناكر لهاني حالته بيان بيني فبويا أقر هاتو مال شول بقول الإسلام اشتوانية أما ياري كردنو عبث كردنا بشتمال دا إذن كي كسيج لمالي كز لمال بدا إذن ناكري اگر هاتو کز لمال بو خیزانت بو واجب نی داو اذن کی بلان باشتر وایا داو اذن بکری مثلا لوانی یو کو فقها باس یکن شافعی یکن مالکی یکن اواب کیتا مثلا یا قاچ یا قسی کز وجری نو خلق الله یا الله او جورشتانا بو جور داو اذن بکری چاکتر پین سنت هنیگ لفقها اگر هاتو غیر خیزانتی لقلبو وکو دایک وکو خشک وكو حاوشي وكاني او اوسادي سانو باس مانك الاثر كما باسكر كوتمان كابراوتي داوي اذن بكم وتي حزكي بروتي دايك ببيني فبوي داوي اذنكي وخلاف يعني لسد واجبيتي واس يا واجبني ولبروي مضيني او يجلو برجل لبري بين جنجاوبه قلب زائي قلب زيات الماء التربوي كواجبه الا مقر اعراف عاده لو جور مالانا لو داولنا أنا أو خلك داو نريد وابي دايك هات مالي كوري خشك هات مالي براي بجلو بريكي أبوا دانانش لو مالا با بجلوه كي حشمته أو هر دقيبة مالو اعتيادي إلا مقر دابنا ريتكوا أبو خوازي حالتي سيئم بيقاني لما ألبي بونا جنيكي هاو سيئن هن لاي خيزاني وهكذا أما لم حالته واجب بيداو إذن بك لم حالته واجب بيداو إذن بك أقر هاتو مالي غير أخوي بو أو باساني باس معكر همو شملك همي أو باساني شكرد من همو شملك همي دقريتاو أما سبالت با داوي إذن كردن كإنسان بالرواء سبالت بو كسيشي ك داوي إذنك كسكا كداوي إذنك باس ما كرد من يمن الله يا قوري منالج بي يا نقشتو تتمني بالغ بون يا قشتو تتمني بالغ بون قشت تتمني بالغ بون أو بيوتي يا قوري كو باس ما كرد أقل بيش تتمني بالغ بون بو دو حالتي يا نقشتو تتمني تميز يا قشو تمني تميز تمني تميز وتمان شيء أو تاني من علاك شلي كاتو أو تاني من علاك بزاني عورة شيء وبزاني هني شد هي من علاك سري اللي دركه وبزاني لما سالي جنو مير دعتي ما بسمة أو يتر أو من علا دي سانوا خلافة يا حسابي قوري بوكي حسابي بالغ بوي بوكي يا حسابي منالي بوكي وأوي قولي صحيح علماء منال قشت تمني تميز أفضل وايا داوي إذن بك قشت تمني تميز أفضل وايا داوي إذن بك أقر نوت لي واجبة بدليلي شي بردقار فرمي شي تبارك وتعالى ليستأذنكم لا مكلامي أمركم مفسرين الله فبويا أفضل وايا بلكو واجبة لبروي آياتك هيج دليل يكنية نسخي كاتا ويا بابلين هيج دليل يكنية لوجوب لايدا بو كراهت لوجوب لايدا بو جيبو استحباب فبو يبقى على وجوبه الآية تبقى على وجوبها بواجبتي خوي دميني توا بو يألي منال تمني تميزة واجبة لسري أي قراتو قوربو أو أوجبتر لسري أي قراتو منال بو نقشو تمني تميز أو أوكاتا ألين درسته هر دقيبة لاي دايكو باوك تتلاي دايكو باوك بلام كي واجب لسر من الله سني تميز بي سيكات من دياري كرت لو سيكات واجب لسر داو إذنك غير أو كاتا أفضل بايا داو إذنك واضح برزاكانم أو سيكاتيك دياري كرتو من خواهي قولة تبارك وتعالى سبالت با صيغي استئذان إسان بشي داو إذنك لحديثة كان رون نبيته بمان إن شاء الله ك إنسان بقى السلام عليك داوي إذنك وبلفظ أدخل مثلا بيما جولة لو جولة لفظانة ودرسي بيجوج باسم قلت من آية سلامك بيشخي يا شي يا بيما جولة وكبيشخي وتمان ظاهري النص كان ويهاتوا سلامك بيشخي وتمان هني يجل فوقها الله نقدر ليتوا ديالبو كسكا سلامك داوي إذنك أقل ليتوا ديالنبو داوي إذنك دوهي سلامك وابو سيقول من باسكر بان ام قوله وجهه بقوتي هيا بلا اويل حديث كان في امره عليه الصلاه والسلام سلام بيج استئذانه سلامك يد ويدا واذنك الله ادخل اما بريتي الموضوع موضوع من تو شنجر دا واذنك شنجر دا واذنك اويل حديث كان تو سيجر دا واذنك ايا درست لسيجر زياتر او ان شاء الله تعالى شرح حديثك يا حديثي يا كم كاتش ما خزمتي شرحي كم زياده درجه بيدن بيرمتي خويا قوله تبارك وتعالى أفرمي وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم أفرمي وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث داو إذن كردن شنجارة داو إذن كردن سيجارة فقهاء أفرمون رحمه الله لأنه أقل الكثير وأكثر القليل بويا سيجارة ألين كم تريني زور سي زور تريني كم سي كم ترين زور سي زور ترين كم سي فبويا شرع سياني دانا ولزور شري إسلام السيحات ونامي بش مسالي زوري كيلة معروفة وهروها لبروي اگر كسك بسيجر اگاينه بيتو لو دوش بلو دوش اگاينه بيتو فبو يسيجر دلي الري زياده دا اذن ناكي فإن أذن لك أجل إذن الدراء وإلا أولي لا جوابك محذوفة لبروي معلومة فإن أذن لك يعني فادخل أو جوابك يأتي حذف للمعلومية يعني لبروي معلومة فإن أذن لك أجل إذن الدراء أو برجولة وإلا يعني فإن لم وإلا يعني وإن لم يؤذن فأرجع فإرجع بقر دواء من رجولة وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا بدأ مثلا بقرين أو بقرين هو أزكى لكم أو باك تلبوتان أو تشاك تلبوتان لبي لبردر قاو إلى حقيته بدي لقابي وسيان وشوال وكاكا مناتم هم جارب يمناكري وكاكا واشو النبي إلى آخره بويا فرمي فارجع أي قرهات وكسيك دايلة درقاء إذن ندرا يان كزنهات بالله بيجورة درقاء نكراوة دو دواي سيجار يان هستي هير قويل يعني هالا مالو قويل يعني دروس تبو إزيات الله سيجار وقها خلاف يعني سي قولي لسر الانبالة قولي الصحيح أو تاني لسيجار زيات نادي لدرقاء بود كراوة رجل جورو بود نكراوة يعني قوي بيانب نادي لدرقاء لو زياتر بلام أوي واقع قولي دومش قوتي كي هبيا قولي دوم چيا أو تاني أجر قوي لنبو درستا أجر قوي لنبو درستا زياتر لي بدي شكال لسيجار زياتر چيا بس من كركوا لسيجار زياتر نقون جاوة فبويا قولي دوم ايوا بيك قوتي كي هبي قولي دوم او تاني الله بوشي سيجار اسلام سيجاري داناوا بو كابلا اگر ويستي نيكاتو نيكاتو بو سيجاره وبو بكسك بيزار نكي مادام ام ليري غويلينيا سيجارك ليري ما بس نيه بابي كاتا بينجار شو ليري غويلينيا بلام كم قولوت من صحيحه يك بو تو چوزاني غويلينيا بلكو بأنقذ نيكاتو بلكو مثلا كابرا بأنقذ نيكاتو أزاني بكسك بلي بيمناكري مجال مني عزبه خويا كاتكر وكأنه نقوي لدرقاب ونهيجي كواتتو چون أزاني كابرا قوليني إلا مغر كسك اللي وديار بي فبو يوتما قولي كم صحيحة أفرمي وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أفرمي متفق عليه طبعا متفق عليه أم لفظي مسلمة وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر داوى إذن كردن بوشي دان راوى لبرت شاو دان راوى يعني شيء حديثة طبعا سباسي سبب ورود يم حديثة شكان الله جاري كان كابراء دايتي لدرقاء بيغمر عليه الصلاة والسلام شو تماشاك كابرا لغيني قابيك و تماشاك سيرك بيغمر عليه الصلاة والسلام تويت يقرشتيك مدسو بوا يمكرد تشاوتا إنما جوعل الاستئذان من أجل البصر لدرقادان بودان راو بو هركسيتي وخويناكات مالا لبروي شاو لبروي شتين نبيني لمالك بو يداو إذنكي بوي كابرا خوي ريكوبخا خوي أما دبكاب زاني قنجاوة نقنجاوة أشي ناشي فلبدرقا دان وداوي إذن كردن لبر شاو دان راو هل بوية لإسلام حتى أقر كابرا لكناي درقاك وسيري كرد شتبكي تشاوي تشاوي كنابكي خوين باينية أقر شي محلي خلاف جلالة هني لفقهاء وباسي حديثك كانوا توجيه حديثك شبوا كان رسول إخوة بوها رشو تهديد وايوت وانك على الحقيقة على كل ما بسم لتشيا ما بسم لو تاني مسألة لدرقاء دان بوچاويشا واتا نادي لدرقاء مالك لنا وراز درقاك وستاوي لنا وراز درقاك يعني اگر كسكا مالكي جام خانة بيكا يستا اوزا موديل او بو لدرقاك وزور جانا مال ديار بو كي استج لزور شوين اوشتهر ماوا بلام لهني منطقج نماوا فلنا وراز درقاك بيسي كابلا لو دياري جاري افرتكا نوحوشا شوري تو لنا وراز درقاك بيسي قاشو قولي افرتكا بيني سنو ملي ابيني أي شونش توابت فبويا الأداب كدري لدرجة دان لبروي إذن لبرت شعوة يا للرأس بيا لشبوستة وكو سنة بيوم رأي صلاة وصلة يا للرأس يا لشب بلان بري درجة ما وصلة فبوي رسول الله فرمي إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أفرمي وعن ربيعي ابن حراش لربيعي كوري حراش عبسية تابعية كبرزة ذهبي فرمي قانت لله لم يكذب قط لتمن يدروين كردوا. وابن حجر عسقلاني فرمي عابد بيك عابدة لصالح صدى وفاتي كردوا غير وشو تراوى. قال حدثنا رجل من بني عامر بيك لبني عامر بيك راينوا أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بيك بني عامر معروف نيا وجهالتي ناوي الراوية كش كالصحابية ضرر نيا شكرا يولا علم حديث أخوانتان ناوي الراوي معروف نبي يا بابل مجهول بين نزان راوي بزرر هي يعني ناوي الراوي ناوي الراوي زرر هي يعني مجهول بين زرر هي بلان بو الصحابة زرر نيا جهالة الصحابي لا تضر زرر نيا شارك في الفتنة أو لم يشارك بجداري كتب إلى فتنة بجدارين كتب إلى فتنة يعني مثلا لو شارك لبيني بون إمام علي ومعاوية رويدا مثلا بلغي علي ولا ثقني عدالتي نشكو بجداري فتنة كي كردو لبيني خوي ومعاوية سر كردي هردو لابو بوي بلغي يا بلغي معاوية ثقني لبروي عدالتي هل قيلا لبروي بجداري شاري كردو لقل علي وهكذا. فبوي الصحابة هميا عدول إن شاء الله استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت لما عليك بودا إذنكر. فقال أألج بدو همزة أألج لولوجو يعني أدخل بمجهول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه بخادمك خويود بخادمه هايك مذكرة يا مؤنثة لا يوا مذكرة ويا خادمها يا خادمه خادمه سيوطي لحاشي بن أبي داود عليه خادم الله بريزيل الروضة كاتا آفرتك بوا أو كاتا شون الله لخادمه أكس لبو اعتبار بتيل الشخص وكو شخص أكسيريك وشخص مذكرة بو يعني لخادمه. قال لخادم أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان وتبرر درو بلاي أما فيري استئذان بك فيري داوي إذن كردني بك قل فقل له قل السلام عليكم أدخل بيبل السلام عليكم بمجهوله كواتب بمجهوله خوي بخوي بإذن زاني بل كشي بإذن زاني بل السلام عليكم بمجهوله أبو شواس هلبت. ابن حجر رحمه الله على خلاف يعني آية الشرطة إنسان بيش استئذان سلام بك يعنى ونوي رحمه الله أفرمي خلاف يعني آية سلام بيش استئذان استئذان بيش سلام أخو من باس ما كنت من كم لي بيش أخي سلام وما حديثة كان يجلو من وعاهاتون وطمان قولك شيء الله شيء قولك الله بعكسه قول السيم مش تجيبه قول السيم أو تفصيلي ده أقليت وديالبو أقليت وديالهم بوابو أقليت وديالبو وتي سلامك أي أو سا داوي إذنك إليت وديار نبو داوي إذنك أو سا سلامك بلام أم حديث لراسي مساعدي أو توجيه هناك بيا فرمي أدخل فسمعه الرجل كابرا قولي أبو رسولي خواي فرمو فقال السلام عليكم أدخل السلام عليكم بمجهورة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسولي خواي أذن داوها تجهورة رواه أبو داود بإسناد صحيح وإن شاء الله صحيحة. أفرمي عن كلدة بكسري كافك وبسكون لامك أوها ابن علان رحمه الله ابن علان صديقي لا دليل الفالحين الضبط أكا بلام غير أو وكفير الزابادي لقاموس المحيطة ونووي لأذكارة. أفرمي بريتي لا كلدة بس يفتحة عن كلدة ابن الحنبل لكلدة كري حنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم. طبعا هن يقول المحدثين الله أم حديث وحديثي بيشو يقروا دعوة بلام الله أعلم أو كسي بيشو كربعي كري حراشة وكل دا يا بابلين أو رجلي كافرين من بني عامر كل دا يكون حنبل كجمحية أو يعني دوشتي زور جوازن ليكو دور يعني فوالله ولم دو حدور رداوي جوازة دو بسرهاتي جوازة أفرمي عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم شو ما خزمتي في عمر عليه الصلاة والسلام شو ما جروب ولا سلام منك طبعا أم حديثة لسنيني أبو داود وترمذي ياتوا كأمشى فرمي رواه أبو داود وترمذي أوان روايتي أنكرو براسي أم اختصاري كردو متنك إلى سنيني أبو داود وترمذي أفرمي أن صفوان بن أمية صفوان كيقال كافر كان معروف إلى تانا بشو مسلمان به بعثه يعني بعث كلدة أو كلدة بعث كلدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجدايا بشير جدايا جدايا يعني يكبلي بشكا أسك مامز أفرمي بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجدايا وضغابيس وضغابيس ضغابيس شيئا بريتلا تروزي يا خيار ورد أقر ورد به أو بريتلا ضغابيس أفروا النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة يالا روايتك روايتكي ترمذي أما أوي أبو داودة لو ترمذي الله والنبي بأعلى الوادي أفرى فدخلت إذ لولا نهي باسك فدخلت عليه ولم أسلم ثم جروب لا يسلم لي نكرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع بقريبا فقل السلام عليكم بل السلام عليكم أأدخل بمجورة وأوسع إذن درى أوسع بمجورة طبعا لا أبو داود أفرم وذلك بعدما أسلم صفوان أما دواي مسلم بني صفوان بو صفوان مسلمان بو أمي نار دوا دواي أبو بو كمسلمان بو أراه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن أم هلا وندالي حديث حسن بلام للترمذية أرلي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج على داري الترمذي رحمه الله بابي كتير هنا أفرمي بابو بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان أما جاك أنك كاتما لماوا درس ذاته إن شاء الله أشي نسركو ملك عذابي تري داوي إذن كردن خواهي قرم مفق منك هداية من دار رحمن ببقى لمن ببوري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك